قد تكون المصابرة أن في إنسان يحاول أن مثل ما تقول يعني يؤذيك فتقاومه بهذا الأمر. فالمصابرة أنك يعني في شيء يدفعك إلى فعل الطالحات والأمور السيئة وأنت تقاوم. أما الصبر فهي الأقدار التي تأتيك، قدر، مات ولدي، خسرت أموالي، احترق بيتي، أي شيء من هذه الأشياء إنسان يصبر. أما المصابرة لا، في شيء قاعد يعني يؤذيك أو يحاول أن يؤثر عليك، والله أعلم. الرضاع المحرم، الرضاع المحرم اختلف فيها أهل العلم، يعني كم رضعة تحرم. بعض أهل العلم ذهب إلى مطلق الرضاع لقول الله تبارك وتعالى وأخواتكم من الرضاعة، أطلقها لم يحدد عددا من الرضاعات. وقد جاء في الحديث أيضا أن رجلا وامرأة أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت معهم امرأة عجوز، فقال الرجل لنبي الله صلى الله عليه وسلم يا رسول إن هذه تزعم أو تدعي أنها أرضعتني وأرضعت زوجتي، لأن زوجتي أختي من رضاع، ولا أدري ما قولها. فسألها النبي قالت نعم أنا أرضعتهما، فأمر النبي بالفراق بين الزوجين. فقال الرجل يا رسول الله هذه امرأة لا ندري صدق، قال كيف وقد قيل، يعني قد فارقها يمكن تطلع اختك باتل يقينا. قالوا ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كم أرضعتيه، هل واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثة. قال وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل المقال منزلة العموم. فقالوا هنا النبي لم يستفصل كم رضي، ما قال أرضعتي واحدة ثنتين ثلاث، بس قالت أرضعتهما ففرق بينهما. فهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أن بدون تحديد عدد مجرد الرضاع يحرم لظاهر القرآن وظاهر هذا الحديث. وهناك من جعل الرضاع المحرم ثلاث رضعات، وثلاث رضعات هي المحرمة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الرضاع بالمصة والمصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان. قالوا فنهى عن الثلاث فدل على أن الثلاث هي التي تؤثر، فقالوا الثلاث هي التي تحرم. وذهب الأكثر من أهل العلم لأن المحرمة خمس رضعات مشبعات، لحديث عائشة رضي الله عنها كان مما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا ثم نسخنا بخمس، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، يعني من أيضا نسخ لكن نسخ تلاوة وبقي الحكم. فقالوا بأن الخمس هي المحرمة. فعلى كل حال مسألة كما قلت فيها خلاف بين أهل العلم، وجميع الأدلة حقيقة والأقوال فيها يعني دلالات قوية جدا. ولذا في الزواج اللي انتبه موضوع الزواج، طالما أرضعت لو مرة واحدة لا تزوج، خلاص خلاص. لكن الكشف والظهور وكذا وتكشف له وتقبله وعيش معها مثل أختها وكذا وكذا، خمس رضعات أحوط، خمس رضعات أحوط، والله أعلم. يقول في مجلس سابق قلت إن الشراء وبيع اللاعبين في لعبة قمار، لكن عندما أشتري اللاعب وألعب ضد شخص والفائز لا يأخذ شيئا من الخاسر عكس الألعاب الأخرى، لا هذا ليس قمارا، لكن أيضا لا واحد لا يضيع وقته بهالأمور هذه، لكن ليس قمارا. أنا قطعت علاقتي بامرأة كانت علاقتي غير شرعية معها، لكن أعاني بالتفكير فيها بشكل مزعج، بماذا تنصحني؟ أنصحك أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يذهب عنك ما تجد، وحاول أن تشغل نفسك بأشياء أخرى نافعة، وكذلك ادعو الله لها أن يوفقها الله تبارك وتعالى مع غيرك الزوج مثلا. وأيضا اقطع جميع يعني ما يوصلك بها، إن كان السكن غير سكنك، إن كان التلفون غير رقمك، إن كان الصور ألغي الصور، وهكذا يعني كل ما يذكرك فيها ابتعد عنه، والله المستعان. في حديث مرافقة النبي بالجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود، هل محافظة على الرواتب يوميا هي الحد الأدنى من الكثرة أو ما هو مقدارها؟ لا، كثرة السجود لا يكتفي الإنسان بالرواتب، هو الواجب الفرائض، الواجب الفرائض الخمس، أما غير الفرائض الخمس النوافل كثيرة جدا آكدها الرواتب اللي هي سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء وسنة الفجر والوتر، هذه الرواتب التي ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السفر، عدا سنة الفجر وركعة الوتر. الوتر هذه لا يتركها حتى في السفر. ثم بعد ذلك كثرة السجود تأتي بالصلاة، إحياء ما بين المغرب والعشاء، إحياء ما بين الظهر والعصر، صلاة الضحى وأقلها اثنتان واكثرها ثمان، ولو بيصلي أكثر جائز. طيب إحياء الضحى، إحياء ما بعد الليل وقيام الليل بشكل عام، هذه كلها تدخل في كثرة السجود والله أعلم. ليس عن الجلوس على الكرسي أو السجود على الكرسي، الجلوس ما في شيء، الجلوس على الكرسي كان إنسان محتاجا لذلك ولا يستطيع أن يجلس على الأرض، طيب وما يستطيع يقوم عفوا، فما في بأس أنه يصلي على الكرسي، لكن نتكلم أنه يحط شيء يسجد عليه يرفعه، هذا ليس من السنة. لكن إذا كان ما يستطيع أن يسجد على الأرض ما في بأس، لكن إذا كان يستطيع السجود لا يجوز له أن يسجد هكذا وهو يستطيع أن ينزل إلى الأرض ويسجد. قد تكون مشكلته في الوقوف، ليست في السجود ولا في الركوع، فهذا يجب أن يركع ويسجد، وإذا جاء وقت القيام يجلس على الكرسي. والقاعدة أعيدها وكررها، الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني الذي يسقط عنك الذي تعجز عنه، الذي لا تعجز عنه يجب عليك أن تأتي به، أي من أركان الصلاة والله أعلم. أبد هو يوم طويل، هو اليوم يوم القيامة يوم طويل جدا، طيب لا ينتهي أصلا، ولذلك يسمى اليوم الآخر، فهو هذا اليوم هو يسمى اليوم الآخر. ولكن فترة الحساب فترة النهار، وإذا قال بعض العلماء نصف يوم الذي يكون فيه حساب الخلاق، ثم بعد ذلك خلود، ما في أيام، خلاص تنتهي الأيام. فيوم القيامة عند الناس يعدونه 50,000 سنة، وعند الله 1,000 سنة مما تعدون سبحانه وتعالى، لكن هو في النهاية يوم، ثم بعد ذلك تنتهي الأيام والليالي، خلاص صير خلود في الجنة أو خلود في النار والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى دكتور وتكشف عورته أمامه أحيانا بحجة أن الدكتور سمعته جيدة وأكثر الناس يمدحونه؟ هذا عند الضرورة، يعني عندنا قاعدة، إحنا عندنا قاعدة حاجات وضرورات وتحسينات. الضرورة هذه تبيح المحظور، إذا مسألة ضرورة حياة أو موت يعني تعب، طيب هذه الضرورة تباح المحظورات فيها. أما إذا لم تكن ضرورة وإن مجرد حاجة لا يجوز كشف العورة لها. يعني الآن المرأة مثلا تكشف عورتها للطبيب، ليش تبين طيب مثلا طبيبة؟ والله يقول أحسن. طيب الطبيبة فيه خطر؟ لا ما في خطر، بس الطبيب أريح وأحسن، لا ما يجوز هنا، لأن هذه ما صارت ضرورة، صارت مجرد حاجة أو تصير تحسين اللي هو أقل من الحاجة. فالضرورة تقدر بقدرها، إذا وصل الأمر إلى ضرورة، طيب عملية جراحية مثلا أو كذا والدكتورة لا تحسنها أو كذا، نعم دكتور ما في مانع. أما إذا كان لا مجرد والله أن الدكتور أشطر، لكن الدكتورة شاطرة أيضا، مشكلة شاطرة وشاطر مش مو زينة، شاطر يعني قاطع طريق، شاطر بالكويتي ها يعني جيد، أي نعم. فإذا كانت الدكتورة جيدة وهذا ما في داعي الإنسان يروح حق دكتور، يعني سواء المرأة أو الرجل يروح حق دكتورة أيضا، فلا يجوز. كنت متزوجا وكنا أنا وزوجتي سعداء بحياتنا الزوجية، في أحد الأيام بدون سابق إنذار جاء والد زوجتي وأخذها من بيتي، وكانت ترفض الذهاب معه وسعى للطلاق، وتحت الضغط والتهديد حصل الخلع. نرجو منكم التكرم بهذه المسألة الكلام عنها، وهل يجوزني أن أدعي على والدها؟ يعني أستغرب إذا كانت المسألة كما ذكر السائل، يعني هي تريد زوجها وزوجها يريد زوجها يريدها، فالأب يتدخل بهذه الطريقة ويلزمه بالخلع أو يهدده على كلامه يعني وكذا، غريب، هذا أمر غريب جدا، وأنا أتصور هذا أمر نادر. الأصل في الأب أنه يفرح إذا تزوجت ابنته ووجد من يستر عليها وكذا. أنا لا أدري إيش الأسباب، أنا قاعد من طرف واحد وما يمكن يحكم من طرف واحد، ولكن إن كان كما يقول السائل إن ما في أي أسباب، وهذا أمر نادر أنا أستغرب، يعني مو معقولة أب يأتي يأخذ بنته هكذا بدون سبب ويجبرها على الطلاق وكذا، أنا أستبعد. لكن إن كان كما قال فلا يجوز هذا للأب، لا يجوز هذا للأب، وهو أيضا كان يجب عليه أن يمتنع عن طلاقها وعن الخلع أيضا، وهي تمتنع أيضا، لكن إذا كان حدث هذا فهذا الأب ظالم والعياذ بالله، لكن ما أدري صحة الأمر الله أعلم. يقول إن ملابسات القضية السابقة أن هذه المرأة كانت متزوجة من ابن عمها وطلقها ثلاثا، ثم بعد ذلك لابد أن تتزوج غيره كما قال الله تبارك فلا تحل لها حتى تنكح زوجا غيره، فكانت زوج الغير هذا كان مجرد يعني علفة يعني يتعلقون بها ليطلقها ويأخذها ابن عمها مرة ثانية يعني. فلما هذا الزوج تزوجها ارتاح معها وارتاحت معه، فأبى أن يطلقها فألزمه أبوها حتى ترجع إلى ابن عمها. هذا إذا كان كذلك هذا يسمى الطلاق بالإكراه. طلاق بالإكراه هنا القاضي إذا علم يقينا بهذا الأمر يمنع وقوع هذا الطلاق ولا يوقعه أصلا ويرفض هذا، ولو يعني اضطر القاضي إلى سجن الأب ولا يتصرف مثل التصرفات والعياذ بالله. فالله أعلم، والله المستعان. سمعت حديثا يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. ما معنى الحديث وهل أتى هذا اليوم؟ لا، ما أتصور أنه أتى هذا اليوم، لكن بدأ غريبا. كيف لما بدأ النبي دعوته كان وحده صلى الله عليه وسلم وكل الذين حوله يعني كفار، ثم بعد ذلك بدأ الدعوة صلى الله عليه وسلم، فآمن أبو بكر، آمن زيد، آمن علي، آمن بلال، آمنت خديجة، آمنت، هكذا بدأ شوي شوي شوي شوي حتى انتشر نور هذا الدين العظيم. فهكذا بدأ غريبا وسيعود غريبا، أي سيقل عدد المسلمين، لكن ليس هذا الزمان قطعا، والعلم عند الله جل وعلا، لكن سيأتي هذا الزمان، متى الله أعلم، لكنه سيأتي هذا الزمان وسيعود الإسلام غريبا. هل قبل نزول عيسى أو بعد وفاة عيسى عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم، لكن سيأتي هذا الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يقول أنا مسحور من أكثر من 5 شهور وقد عانيت كثيرا بسبب السحر، لأنه قعدني بالفراش أسابيع وكان يجدد لي السحر أكثر من مرة، وهذا السحر سحر تفريق بيني وبين زوجتي وقد تم الانفصال بدون مشكلة بيننا، والسحر تعطيل كل شيء بحياتي تعطل، وأشياء أخرى لا أذكرها لضيق الوقت، ما نصيحتكم لي؟ الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى وقراءة سورة البقرة والعمران وكثار منها، مع اللجوء إلى الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا عرفت الذين سحروك يعني تأخذ السحر منهم وتتأكد يعني بحيث إبطال هذا السحر أو الشكوى عليهم إذا علمت يقينا ذلك. وأخشى أن لا يكون هناك سحر مجرد يعني وهم، الله أعلم، لكن إذا كان هذا كذلك فيفعل هذا. وخل أشوفه بعد، أعطيه تلفون أحد الإخوة إن شاء الله تعالى المهتمين بهذا الموضوع يعني يفهم أكثر مني في هذا، والله المستعان. حديث ما بني على باطل فهو باطل، هل يشمل البنت والولد الذين يتحابون بالحرام ويخرجون مع بعض ثم يتزوجون أم لا يشملهم؟ أو شيء ما في حديث ما بني على باطل فهو باطل، لا أعرف هذا الحديث يعني أصلا، لكن الزواج ليس باطلا إذا تزوج المرأة، حسب إذا كان وقع منهما الزنا وما زال على الزنا، أو كما قال الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، فزاني وزانية يتزوجان. وأما إذا تاب أو تاب أحدهما، إذا تاب أحدهما لا يجوز له أن يتزوج بالآخر إذا لم يتوب، لأن الذي يتوب من الزنا ما يقال له زاني بعد ذلك، يقال عفيف، والثاني ما مستمر على الزنا فليس بعفيف فلا يجوز الزواج هنا. أما إذا تابا جميعا فإنه لا مانع أن يتزوجا، وصلى الله تبارك يستر عليهم وعلينا وعلى كل مسلم، الله المستعان. يقول إذا اختلف العلماء في مسألة فأي رأي نأخذ؟ هكذا أبدا، الناس 3 أنواع، إما عالم وإما طالب علم وإما عامي. العالم لا يقلد أحدا، العالم يبحث حتى يعرف المسألة ويعمل بما أوصله إليه اجتهاده. طالب العلم كذلك نفس العالم، لكن طالب العلم أقل علما من العالم، فإذا عجز يقلد العالم الذي يثق به كما قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يذهب إلى عالم يثق بدينه وعلمه فيسأله، والذي يقول له يسأله مثلا ما الدليل على ذلك ما كذا ويأخذ بقوله. الذي ليس بطالب علم ولا عالم يدخل تحت قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تذهب تسأل من تثق بدينه وعلمه وورعه، تسأله والذي يجيبك على ذمته. عندنا احنا بالكويت نقول حطها براس عالم واطلع منها سالم، بس لا يصير بحث عن الرخص، وانما بحث عن الحق. تثق بدينه، تثق بعلمه، تثق بورعه، انسان يخاف الله. فتسأله اللي يقول لك تبعه، بس مو لازم تقول طيب ابو حنيفه يقول كذا، احمد يقول كذا، اشياء ما عليك منهم. هذه دروس علميه، هذا في طلب العلم. اما اذا لم تكن طالب علم ولا كذا، اسال من تثق به من اهل العلم واللي يقول لك هذا الذي كلفك الله به فقط. الله اعلم. اخذت كتبا من صديقي وقال لي عندما تنتهي من قراءتي ارجعها لي، ولم انتهي من قراءتي وقد توفاه الله قبل اسبوع، ماذا اصنع بهذه الكتب؟ هل ارجعها الى من ابقيها معي حتى انتهي من قراءتها؟ اي هذه امانات، هذه امانات هي أعطى عارك إياها. العارية تسقط بموت المعير وترجع إلى الورثة، ترجع إلى الورثة فتعيدها إلى الورثة، ثم إن شئت تستأذنهم، تستأذن الورثة أو من تصير في نصيبه من الورثة أنك تستعيرها مرة ثانية من مالكها، لأن مالكها قد توفي وانتقل ملكها إلى الورثة. فالعارية ترجع في مثل هذه الحالة إلى الورثة، ثم إن شاءوا عاروك إياها أو لم يعيرك إياها والله أعلم. إلا هذا غير الأجار، الأجار بمقابل، الأجار لا يبقى الأجار تعمل فيه، مأجر بيت مثلا ما تلبو تستمر الأجار لين ينتهي العقد، لكن الإعارة لا، هذا تطوع تبرع، هذا تعيدها بمجرد وفاته والله أعلم. يقول الجلوس بين السجدتين هل يجوز أن نجلس على طاولة أو كرسي أو شيء صغير أو كذا؟ هو الأصل إنسان يجلس، والأصل في الجلوس على الأرض بين السجدتين، إلا إذا احتاج الإنسان يجلس على شيء جائز له ذلك. أما إذا ما يحتاج لا، الأصل جلس على الأرض، يجلس على الأرض ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، أي على الأرض. أما إذا كان عاجز الإنسان يجلس على الأرض، ما في من يجلس على كرسي أو غيره والله أعلم. رجل في سن 50 من العمر ويكلم النساء عن طريق النت أوقاتا طويلة، وهو من الذين يحافظون على الصلاة في المسجد، فما الطريقة لنصحه لترك ذلك الفعل مع العلم معه أولاد في سن الزواج؟ يعني مثل هذا، أول شيء الدعاء له الهداية أن الله يهديه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني يذكر بأن الله يراه ويسمع سبحانه وتعالى ما يفعل. الأمر الثالث يقال له هل ترضاه لأمك، هل ترضاه لأختك، هل ترضاه لابنتك؟ يعني لو واحد من عياله مثلا جاءه فاجأة كذي، قال لي ترى بنتك قاعد تكلم بعد، مثل ما تتكلم بنات الناس ترى أختي قاعد تكلم رجال، قال لا شلون على حالك، مثل ما أنت تسلطت على بنات الناس، عيال الناس تسلطوا على بناتك، يخوف بمثل هذا الأمر حتى يرتدع عن مثل هذه الأمور. والله المستعان. يعني أنا أذكر بعض النساء تسأل تقول زوجي مثلا يكلم أو كذا أو كذا، قلت قولي أنت ما أنا بكلم، حالي حالك، مثل ما أنت تتكلم أنا بكلم، ولا حلال لك وحرام علي؟ قالت لا ما أقدر. قلت لا كيفش، بس إذا أنت جريئة وتقدرين عليه قلت لو ترضى أنا أكلم أحد، خاصة أن يكلم نساء متزوجات والعياذ بالله، يعني قد يكون فيها أيضا تخبيب على الزوج. فالقصد أن مثل هؤلاء يعني يحذرون من أن هذا الأمر قد يقع لهم، يعني يتسلط أحد على بناتهم أو أخواتهم أو عماتهم أو خالاتهم أو زوجاتهم والعياذ بالله. يعني أنا تمر علي بعض المسائل، امرأة تقول لي زوجي يعني يكلم وكذا، وتأكدت منه وطحت عليه مرة وكذا، وهذه تقول في يوم من الأيام أخوه جاني ولمسني وقبلني وحاول يعتدي علي، سلط الله أخوه عليها والعياذ بالله، لما تسلطه على بنات الناس. الإنسان يفكر قبل أن يقدم على مثل هذه الأمور والله المستعان. لا طالب، يقول من هو طالب العلم الذي لا حق له أن يجتهد؟ الاجتهاد ليس بالضرورة أن يكون اجتهادا مطلقا، يجتهد في مسألة إن كان عنده أدوات العلم، يعني يحفظ قرآن، يحفظ السنة، يعرف العام من الخاص، المطلق من المقيد، المجمل من المفصل، طيب الناسخ والمنسوخ، يعني يعرف بعض هذه الأشياء، أو يأخذ مسألة يقتلها بحثا كما يقال، يعني يقرأ أقوال أهل العلم فيها ثم ينظر ماذا يترجح له، لكن هذا لا يتيسر له لكل المسائل، قد تأخذ وقتا ثم قد تكون مسألة حارة الحين يريد جوابها وهو لا يستطيع أن يبحث فيها فيسأل العالم، أما إذا كان يستطيع أن يبحث يبحث ويقرأ أقوال العلماء، والحمد لله الكتب متيسرة الآن سواء كتب في المكتبات أو الكتب عن طريق النت والمكتبة الشاملة وغيرها، يبحث ويقرأ حتى يصل إلى المسألة. ليس بالضرورة أن يكون طالب علم يعني 90% ولا 70%، لا، المهم أنه عند الأدوات يستطيع أن يفهم، يستطيع أن يقرأ أقوال العلماء ويرجح بينها، والله أعلم. النصارى هم المسيحيون، يعني النصارى أخذت من قولهم أو قول عيسى عليه الصلاة والسلام من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فيقال لهم نصارى من هذا الباب، والله سبحانه وتعالى سماهم نصارى جل وعلا. ومسيحيون نسبة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، نسبة إلى المسيح عيسى، فالنصارى هم المسيحيون. ولكن يقول بعض أهل العلم التسمية الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة ما سماهم الله مسيحيين ولا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مسيحيين، ولا سماهم نصارى، فالأفضل أن يسمون النصارى، وإن سموا مسيحيون لا بأس في هذا الأمر، وتنطبق على الحاليين. نعم، الذين يهتدون من النصارى اليوم أو من المسيحيين اليوم أكثر من الذين يهتدون من اليهود. على كل حال اليهود لا يدعون إلى دينهم ولا يناقشون في دينهم، النصارى هم اللي عندهم شيء من الانفتاح يناقش ويناور وكذا، أسأل الله تبارك يهدي الجميع. هل تجبر الأذكار بعد الصلاة صلاة فريضة إذا كان فيها سرحان وعدم خشوع ولهو القلب؟ ما فهمت تجبر، يعني تجبر بالسجود وشو؟ ما أدري. على كل حال الإنسان إذا كان يقول الأذكار وهو سرحان كذا أفضل من الذي لا يقولها، والذي يقولها وهو حاضر القلب أفضل من الذي يقولها وهو ساهي، لا شك في هذا. فيحاول الإنسان يقاوم نفسه حتى يقولها وهو يستحضر معانيها، وكلما استحضر المعاني كلما كان الأجر أعظم عند الله تبارك وتعالى. هل لدي الحق كزوج أن أجبر زوجتي على لبس الخمار الكامل الرأس والوجه والجسم؟ نعم يجب على الزوجة، لأن يعني مسألة تغطية الوجه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن طاعة الزوج مسألة متفق عليها وجوب طاعة الزوج، فإذا أمرها زوجها أن تغطي وجهها وجب عليها أن تطيعه، وجب عليها أن تطيعه، لأنه طاعة الزوج واجبة، وتغطية الوجه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فهنا يجب على الزوج أن تطيع زوجها. محلان، الأول مسلم والآخر غير مسلم، فهل لا يجوز الشراء إلا من غير المسلم، مع العلم أن المسلم أغلى أسعار من غير المسلم؟ لا لا عادي، يعني الشراء والبيع، يعني الإنسان يشتري يبيع، لمن يشتري ممن، يجوز أن تشتري من المسلم ومن غير المسلم. وكان الصحابة عبد الرحمن بن عوف لما اشترى في سوق اليهود اشترى وباع منهم، ما في بأس يشتري من المسلم يشتري من غير المسلم، لكن إذا تساوي بالسعر تساوي بالبضاعة ربح أخوك المسلم، مثل لو كان هذا أخوك من أمك وأبيك وهذا بعيد تشتري من أخيك تربحه أحسن، وهكذا يعني من باب التنفيع. أما إذا اختلفت الأسعار أو اختلف نوع البضاعة اشتر ما ينفعك سواء عند المسلم أو عند غير المسلم، كله جائز إن شاء الله تعالى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، طيب إذا كان الحاكم كافرا؟ لا، ما يبايع الحاكم الكافر، الله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للمؤمنين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي من المؤمنين. أما الحاكم الكافر ليست له بيعة، وإنما البيعة للحاكم المسلم، والله أعلم. لا، الفجر الكاذب، فجر الكاذب يكون قبل الفجر الصادق بمدة وليس 10 دقائق أكثر، والفجر الكاذب هو الذي النور يخرج فيه مثل ذنب السرحان مثل ذنب الذيب هكذا يكون بالطول، وهذا النور الذي تراه جهة المشرق شوي يذهب ويأتي ظلمة، وإذاك سمي فجرا كاذبا، سمي فجرا كاذبا، أول شيء أنه يأتي بالمستطيل ويأتي كذلك عمودي ويأتي كذلك ظلمة بعده، فإذاك سمي الفجر الكاذب، بينما الفجر الصادق التي يأتي معترضا هكذا ولا يأتي بعده ظلمة، وإنما يستمر زيادة زيادة زيادة حتى تطلع الشمس نور نور نور حتى تضيء الأرض ثم تظهر الشمس، سمي الفجر الصادق من هذا الباب. أما بينهما فأتصور تقريبا الحين الأذان الأول في المساجد نص ساعة ثلث ساعة يكون هذا الوقت بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. إذا بعد الأذان الثاني هذا الفجر الصادق، أما الأذان الأول هذا الفجر الكاذب. الحين الفجر مو في أذانين، أذان أول أذان ثاني، الأذان اللي فيه الصلاة خير من النوم هذا الأذان الثاني، هذا الفجر الصادق. هذا إذا أذن صل مواقيت الصلاة. الحين شوفها كم يأذن الفجر؟ خمس وسبعة عشر دقيقة. هذا الفجر الصادق. خلاص فجر الكاذب قبل من الساعة تقريبا. يقول أخي يرقي نفسه بالأذكار والزيت والماء المقري والحمد لله في تحسن، بس أخي اشترك في جروب بالواتس لراقي مغربي، أنا شكيت في الوضع لأن في الرقية يقول اللهم اشف السلالة الزهرية، ولما سألت أخي عن معناها قال شخص زهري يعني يحبون الجن ويؤذونه لأن فيه خير وعنده قدرات مختلفة عن الناس العاديين، شلون يحبونه ويؤذونه؟ ما نفهم. على كل حال هذا كله دجل، السلالة الزهرية والكلام الفاضي هذا، وأن هذا يحبون الجن وهذا يكرهون الجن، وهذا كله من الدجل. والإنسان عليه بأذكار الصباح والمساء والدعاء ويبتعد عن مثل هذه الأمور، ولا يجوز الاشتراك في مثل هذه الجروبات في الواتس والمجموعات هذه، السلالة الزهرية وهذا كلهم دجالون، يبتعد الإنسان عنهم وعن ما يفعلونه والله المستعان. ما رأيك في من لا يحضر الدروس وإنما يكتفي بالمشاهدة عن طريق الأجهزة بحجة أن الكاميرا تأتي على الحضور وقد يقع بالنفس شيء من الرياء؟ هو يعني هذه مسألة ثانية. المسألة الأولى أنه لا يحضر إلى المسجد وإنما يستمع إلى الدروس عن طريق الجهاز وكذا، لا بأس لا بأس، لكن فاته أجر عظيم. يعني أجر الجلوس في المسجد فاته، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من، هذا كله فاته. وكذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة يوما أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير ما إثم ولا قطعة رحم؟ قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال لأن يأتي أحدكم من المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من النبي. هذا أيضا فاته هذا الخير العظيم، لكن له أجر كونه يجلس في البيت ويستمع إلى الدرس، وهذا له أجر، لكن أجر المسجد والحضور أعظم بكثير. قد فاته هذا كله، وقد كذلك فاته حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولئك القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذه قضية. القضية الثانية وهي قضية أنه يخشى على نفسه من الرياء، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. لذلك يقول أهل العلم فعل العبادة أو الطاعة لأجل الناس شرك، وترك الطاعة لأجل الناس رياء. يعني لا تجعل للناس حظا لا في فعل الطاعة ولا في تركها. يعني إنسان يقول أنا ما أصلي عشان لا يقولون رياء، أنا ما أصوم عشان ما يقول رياء، أنا ما أتصدق عشان هذا الرياء. هذا هو الرياء، هذا هو الرياء، أنك تترك الصدقة لأجل الناس، تترك الصلاة لأجل الناس، تترك الصوم لأجل الناس، هذا هو الرياء. إذن الذي يفعل لأجل هذا نفاق، الذي يفعل لأجل الناس هذا هو النفاق والعياذ بالله. فالإنسان لا يضحك عليه الشيطان ويقول أنت مرائي لا تحضر الدروس، أنت مرائي لا تصلي في المسجد، هذا كله يعني من خطوات الشيطان أعاذنا الله وإياكم منها. رجل نام على طهارة واستغرق النوم ساعة إلا ربع، هل يفسد وضوءه؟ والله ايش رأيكم؟ يعني ساعة إلا ربع ما يبي يفسد وضوءه؟ على كل حال إذا نام الإنسان العين وكاء السه، فإذا نامت العين فتح السه يعني خلاص ممكن يخرج الصوت الريح وما يدري عن نفسه. فالنوم هو مظنة الحدث، ليس حدثا، ليس كالبول والغائط والريح والصوت، هذا غير. النوم مظنة الحدث يعني احتمال أنه أحدث خاصة بصوت أو ريح خلال النوم، لأنه لا يشعر بنفسه. فإذا كان النوم كما قال ساعة لا ربع فهو نوم عميق، وبالتالي ينتقض وضوءه وعليه أن يجدد وضوءه. يقول بعد الصلاة علمت أني أخطأت في قراءة الآية، ماذا أفعل؟ حسب الآية، إذا كانت من الفاتحة أو من غير الفاتحة. إذا كانت من غير الفاتحة الصلاة صحيحة، لأن السورة التي بعد الفاتحة سنة قراءتها. أما إذا كان الخطأ في الفاتحة نفسها فينظر هل هو لحن جلي أو لحن خفي. إذا كان لحن خفيا في المدود مثلا وكذا فإنها صلاة صحيحة تمة. وأما إذا كان لحن جلي أي في الحركات وتغير المعنى، مثل قال صراط الذين أنعمت عليهم بدل أنعمت عليهم، هنا القراءة باطلة ويعيد ركعة كاملة. وأما إذا كان الخطأ نسي آية من الفاتحة أيضا يعيد الركعة. أما إذا كان مأموما يصلي خلف الإمام فلا يعيد، والإمام يتحمل عنه إن شاء الله تعالى. إذا كان ناسيا وأخطأ خاصة إذا كانت في الجهرية فالإمام يتحمل عنه إن شاء الله تعالى. ما تقول لمن يصادق نصرانيا يأكله يؤاكله ويضاحكه سواء قصد دعوته أو مجرد الصداقة؟ وجاء في الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا، والحديث فيه كلام في ثبوته، والأقرب أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان حسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد من هذا أن الإنسان كما قال النبي المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالب والصاحب ساحب. فلذلك الإنسان ينتبه لهذه المسألة ويصاحب من يعينه على طاعته الله تبارك وتعالى، ولا من يعينه على المعصية. فهذا نصراني لا يعينه على الطاعة ولا يذكره بها ولا يأمره بها. فلا أنصح أبدا الإنسان، نعم ممكن يكون زميل عمل مثلا جار نصراني وعاملهم عاملة طيبة ما في مانع إن شاء الله تعالى، ولكن أيضا يجب عليه أن يدعوه إلى الإسلام. أما إذا كان لا يصاحبه ويخرج معه كل يوم ويحبه هذا ما يصلح أبدا. وأين الولاء والبراء؟ الله تبارك وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. والمودة والمحبة الولاء والبراء هذا دين، والإنسان لابد أن يكون يعني حبه وبغضه في الله سبحانه وتعالى. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عن النصارى أهينوهم ولا تظلموهم فإنهم سبوا الله ما سبها إياه أحد من العالمين، يقولون إن لله ولد. يتصور واحد يسب ربك سبحانه وتعالى ويقول له ولد وانت تضحك معاه وتخرج معاه ما يصلح هذا أبدا. فالإنسان يعني لابد قضية الولاء والبراء والحب والبغض لابد الإنسان يحققها في دينه. نعم ما تظلمه هذا موضوع ثاني، ما حد قال لك تظلمه أبدا، عطى حقه وتعايش معاه وإحسن إليه وكذا، لكن ما أحب الحب الديني. وشوف الله تبارك وتعالى كيف فرق بين الآيتين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من ديار أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر والقسط ما في مانع، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عليهم أن تولوهم. فالتولي هو الولاء والبراء، هذا الخطير. أما قضية المعاملة الحسنة ما في بأس، لكن التولي لا. يا أيها الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالواحد يحذر من هذا، لابد أن تبغض فيه انحرافه وشركه بالله تبارك وتعالى. يقول إن الله ثالث ثلاثة ويقول عيسى ابن الله وأنت تضحك معه وتصاحبه وكأن شيئا لم يكن، لا يصلح هذا أبدا. بل يجب عليك أن تدعوه وإلا أن تفارقه، تعامل معاملة الجار، تعامل معاملة زميل العمل، هذا موضوع ثاني، لكن خروجك معه ومحبته ولمه ويلمك هذا ما يصلح أبدا. والله المستعان، الله يهدينا أجمعين. يقول إذا اكتشفت أن الطفل قد بال في أكثر من مكان فهل تتبع جميع هذه الأمكنة؟ أنا أقصد يعني هو في مثل هذه الأمور بعض الناس يبالغون، يعني الآن أكثر الناس يلبسون أولادهم الحفاظات، والحفاظات إذا أخرجت شيئا يعني يخرج منها شيء يسير جدا، يعني نقطة نقطتان كذا، ما التتبع هذا فيه كلفة حقيقة، وفيه يعني أيضا وسواس، قد يدخل الإنسان في الوسواس في مثل هذا الأمر. فلا ما يتتبعون أبدا إلا وجدوا بولا الأرض يغسلونه وانتهى الأمر بدون هذا التتبع الذي يتكلمون عنه. شخص يعمل في الداخلية وطلبوا منه أن ينضم لفرقة الإعدام، هل إذا طبق الإعدام وهو لا يعلم إن كان المطبق عليه ظالم أو مظلوم لأن عمله لا يعطيه الحق بالرفض تطبيق الإعدام؟ نعم صحيح، يعني مو معقول بعد القاضي ينادي الشرطة يكون واحد يشرح له ليش اعدمناه وليش حكمنا عليه بالإعدام، مو صحيح هذا الكلام أبدا، لكن هذا في ذمة القاضي، فإذا حكم القاضي عليه وأنت تنفذ ما عليك شيء إلا إذا كنت تعلم يقين أن هذا الإنسان مظلوم، وهنا لا يجوز لك أن تنفذ، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يذكرون عن الحجاج بن يوسف الثقفي أنه قال لسالم، أتى برجل وأتى وقال لسالم بن عبد الله بن عمر قم إليه فاقتله، الحجاج هو الأمير، أمير العراق وكذا، وكان بعد قتل عبد الله بن الزبير وكذا، فقال قم إليه فاقتله أنا أمرك، يقول لسالم بن عبد الله. فسالم سأل الرجل اللي أمر بقتله قال أزنيت بعد إحصان؟ قال لا. قال ردة بعد إسلام؟ مرتد أنت؟ قال لا. قال قتلت نفسا محرمة؟ قال لا، ما سويت شيء من هذا، ما أدري ليش بيقتلني، طيب لا ما سويت هذا، لا ارتدت ولا قتلت ولا زنيت وأنا محصن. فالتفت سالم إلى أبيه عبد الله بن عمر، كان أبوه قد عمي، فقال حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين فارق للجماعة، ثم انصرف خرج ما قتله، هذا طاعة المخلوق في معصية الخالق. أما إذا الأصل أن القاضي ما حكم عليه إلا بعد جلسات وحكم عليه، مثل عندنا في الكويت كمثال مثلا، الأصل في ذمة القاضي تطيع ما عليك شيء إن شاء الله تعالى، وإن نفذت هذا الحكم والله أعلم.